يقول فتاة غير متزوجة لا تصلي، يقول لها والدها صلي فلا تطيعه ولا تعمل بما يقول، فعلى من تقع مسؤولية هذه الفتاة جزاكم الله خيرا؟ على والدها وعلى إخوتها، على من يقوم عليها ولو بالضرب حتى تستقيم حتى تصلي، فإن لم تستقيم يرفع بأمرها إلى المحكمة كالفتاة، فإن تابت وإلا قتلت، ثم أمرها المحكمة الشرعية، فإن تابت وهداها الله فالحمد لله وإلا وجب قتلها، لأن من ترك الصلاة كالفتاة فإن تاب وإلا قتل من جهة ولي الأمر، والمحكمة تنوب عن ولي الأمر، ولا يجوز لأبيها السكوت عنها ولا لإخوتها ولا لأمامها، على الجميع أن يقوموا عليها، لعل الله يهديها بأسبابه مع الضرب، لا مانع يضربها أبوها يضربها إخوتها ضربا يسبب رجوعها من باطل، فلعل الله يهديها بذلك، فإن لم يجد ذلك وجب أن يرفع أمرها إلى المحكمة حتى تجري عليها الحكم الشرعي. جزاكم الله خيرا.